غنى الطيور الليك والأفنان وترنم الكاديم عن ريحان والنور عن مضياؤه فمساونا بلقائكم مستبشر مزدان غنى الطيور الليك والأفنان وترنم الكاديم عن ريحان والنور عن مضياؤه فمساونا بلقائكم مستبشر مزدان وتمايلت أغصاننا فرحا بكم بتمايل متناغي من فتان وقلوبنا حيت قدوم أحبة سكناهم في العين والوجدان وتمايلت أغصاننا فرحا بكم بتمايل متناغي من فتان وقلوبنا حيت قدوم أحبة سكناهم في العين والوجدان سكناهم في العين والوجدان سكناهم في العين والوجدان منا حذيفة بن اليمان تحية فتقبلوها قاصيا أوداني حلقات علم بالكتاب تسلحت تسعى لرفع مكانات الشبان منا حذيفة بن اليمان تحية فتقبلوها قاصيا أوداني حلقات علم بالكتاب تسلحت تسعى لرفع مكانات الشبان قد أودعت قرآن ربي جهدها فالخير كل الخير في القرآن حلقات خير بالعطاء تميزت وشبابها متميز متفاني قد أودعت قرآن ربي جهدها فالخير كل الخير في القرآن حلقات خير بالعطاء تميزت وشبابها متميز متفاني وشبابها متميز متفاني فيها اجتماعي سما بجهوده يرجو الرضا من ربنا المنان وبها ثقافي على في شأنه متميز بالجد والإتقان وعطاؤها عبر السمارج وثمارها امتدت بكل مكان وعطاؤها عبر السمارج وثمارها امتدت بكل مكان في جامع للخير شق طريقه في جامع عثمان بن عفان هو جامع قد ضم في جنباته من خيرات الإخوان والخلان ساروا على درب الإله ساروا على درب الإله فاجمع لهم يا ربنا ما قد رجوا من حسن جنات وحور حساب